بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، كم أقسامه الحديث؟ الأحاد يعني ثلاثة أقسام. نعم، هذه أقسام الحديث الأحاد، ثلاثة أقسام. المشهور، ما تعرف الحديث المشهور؟ حديث مشهور، بس اثنين اللي كانوا أمس هنا. تفضل يا عادل. أيوة، ما رواه أكثر من اثنين، أكثر من اثنين يعني ثلاثة أربعة، ما رواه أكثر من اثنين فهو حديث مشهور. لا، احنا نتحدث عن هنا، لا احنا أنت من أهل الاصطلاح، أنا نتحدث الآن عن إيش يعني تعريفه في الاصطلاح، اصطلاح المحدثين. يعني المحدثون عندما يعرفون الحديث المشهور يقولون ما رواه أكثر من اثنين. هذا أما ذاك اشتهر على الألسنة، قد يكون حديثا وقد لا يكون حديثا. أما هنا طالما أن الكلام يتناول خبر الآحاد ومن أقسامه المشهور، هل له مرادف هذا المشهور المستفيض؟ كذلك هناك من العلماء من يطلق على المشهور المستفيض لاستفاضته، أي لاشتهاره أيضا. قسم الثاني من أقسام الأحاد، تفضل يا أخي. العزيز، ما هو العزيز؟ ما تعرف العزيز؟ أن بسمعتك جيد، أن لا يرويه أقل من اثنين. العزيز ما رواه اثنان، العزيز هو الحديث الذي يرويه اثنان عن اثنين، اثنان عن اثنين، صح ولا لا؟ من ناحية النحوية، ها صح؟ نعم، اثنان الأول يرويه اثنان، إيش محلها من الإعراب؟ فاعل، صح؟ وين الضمة يا أخي؟ الفاعل يكون مرفوع، هذا أنا في كسرة في الأخير، ها؟ ها؟ الألف، أحسنت، نعم، لأنه مثنى، وهذا النون، ها؟ عوض عن تنوين في الاسم المفرد، ما شاء الله. والثاني اثنين يرويه اثنان عن اثنين، مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى. نعم. بقي معنا قسم واحد، ما هو؟ الغريب. وقل غريب ما روى راو فقط، يعني الغريب هو ما رواه راو واحد، هذا هو الغريب. ثم بالنسبة للمتواتر، يفيد ماذا؟ يفيد، يفيد أيوة العلم اليقيني الضروري، العلم اليقيني الضروري. ما هو اليقين؟ ها؟ الاعتقاد الجازم المطابق، الاعتقاد، عفوا، أيوة، هذا ضروري، هذا ضروري لا يمكن دفعه. قلنا يعني كعلمك بمدينة اسمها مثلا طوكيو أو نيويورك أو مكة إلى غير ذلك، هذا علم ضروري ما يحتاج إلى استدلال. والقسم الثاني ما هو؟ العلم النظري، والنظري هذا يتوقف على الاستدلال، معنى ذلك أن هذا عن ممن كانت له أهلية لذلك، إذ العامي لا يمكن أن يطلق عليه هذا الوصف. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: وفيها المقبول وفيها المردود، يعني فيها في أي شيء؟ في الأحاد، الأحاد فيها المقبول، فيها ما يقبل وفيها ما يرد. أما المتواتر فهل يشترط فيه هذا الشرط؟ لا يشترط فيه هذا الشرط، هذا يكون في الأحاد، لأن الأحاد فيه الصحيح فيه الضعيف فيه الموضوع فيه المقبول. المقبول هو ما توفرت فيه شروط صحة القبول. المردود هو ما اختلت فيه شروط صحة القبول فيكون مردودا. لذلك علماؤنا رحمهم الله تعالى يعني قيضهم الله تعالى لخدمة الدين ولخدمة السنة، وجاءوا بهذه التعريفات الدقيقة، فكانوا رحمهم الله تعالى موفقين لما هداهم الله سبحانه وتعالى إليه، وبسبب ما بذلوه أيضا هم في خدمة هذه السنة المطهرة. وهذا من قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى السنة هي ذكر، هي ذكر أيضا لأنها مرتبطة بالكتاب، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هي مرتبطة بالكتاب، فهذا يقتضي كذلك حفظ هذه السنة، أن تحفظ في الصدور وأن تحفظ كذلك في السطور كما هو الشأن لكتاب الله سبحانه وتعالى. المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، وفيها المردود وهو الذي لم يترجح صدق المخبر به. لماذا؟ لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول الذي هو المتواتر. هذا لا يحتاج إلى أن تبحث عن الرواة، لأن رواة المتواتر يكونون دائما عددا كثيرا بحيث يرويه جمع عن جمع. أما الأحاد فرأيتم قد يرويه شخص واحد، قد يرويه اثنان، قد يرويه الثلاثة. هؤلاء لا بد من البحث عن أحوال هؤلاء الرواة الذين رووا هذا الحديث، فإذا ثبت صدق إخبارهم كان الحديث، طبعا سيأتي معنا الحديث صحيح والشروط التي يجب أن تتوفر فيه، المهم أن يخضع لهذه الشروط ولهذه الضوابط والقواعد والأصول التي أصلها علماؤنا رحمهم الله تعالى. فإن توفرت فيه هذه الشروط كان مقبولا، فإن لم تتوفر فيه هذه الشروط كان مردودا. بخلاف المتواتر هذا لا يبحث في حال الرواة. دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطعة بصدق مخبره، بخلاف غيره من أخبار الأحاد، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق النقل أو الناقل، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل أو لا. وقد يقع فيها أي في أخبار الأحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب كما سبق ذكر ذلك، ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، خلافا لمن أبى ذلك. يعني احنا مر معنا أمس عندما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بأن أحاديث الأحاد ظنية الثبوت، وهذا ناقشه فيه العلماء، وبل سبقت مناقشته أيضا من العلماء الذين كانوا قبل الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، ناقشوا هذا. ومثل هذا لم يقل به مثلا إلا المعتزلة. المعتزلة هم الذين بدأوا بهذه الشبهة، وهي أن لا يقبل خبر الأحاد في العقائد. وهذا التقسيم يعني شنعوا عليهم فيه، لأن هؤلاء مبتدعة. المعتزلة يعتبرون فرقة من الفرق المبتدعة أو الفرق البدعية، نعم. فكيف يمكن لهؤلاء أن يؤصلوا للشريحة العظمى الذين هم أهل السنة والجماعة؟ وتأثر مع ذلك الأشاعرة بمنهج المعتزلة وقالوا بقولهم، وهذا شيء محدث لم يكن معروفا لدى من تقدم المعتزلة، لم يكن عندهم هذا التفريق بين العقائد والأحكام. إذا صح الخبر أو صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ به إن في العقائد أو الأحكام. وكثير من العلماء منهم ابن القيم رحمه الله تعالى له إسهاب طويل في تبيين هذه الحقيقة، وأن الخبر الأحاد إذا ثبتت صحته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وجب الأخذ به. نعم، وإن لم يبلغ درجة المتواتر ولكن توفرت فيه شروط الصحة فلا بد من العمل به، يفيد العلم والعمل. وإن كان يفيد العلم مثلا النظري، معنى العلم النظري البحث والاستدلال، ليس كالخبر المتواتر علمنا بأن هذا لا يمكن، لا يبحث في رواته. أما الآحاد فهذا لا بد من إعمال النظر فيه والبحث عن الرواه إلى غير ذلك. فإذا ثبت صحته فيؤخذ به ويعمل به، لا نقول فقط أنه يفيد العلم النظري بل يفيد العمل أيضا. وناقشوا العلماء هذه المسألة مناقشة علمية وردوا على القائلين بعدم الأخذ بالحديث أو نعم حديث الأحاد في العقائد. وقد يقع فيها في أخبار الأحاد المقسمة إلى مشهور وعز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. والخلاف في التحقيق لفظي، لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا، علم نظري يعني معناه ليس علما يقينيا ولا يفيد العمل، هو الحاصل على الاستدلال. يعني العلم النظري هو الحاصل على الاستدلال كما قلنا، يعني هناك معلومات أو ما يسمى بالمعطيات أو المقدمات التي توصل الإنسان إلى نتائج. طبعا كالمحدثين عندما هم يبحثون في سند الحديث أو عن رجال الحديث، فطبعا هذا بناء على علم عندهم، علم بهؤلاء الرجال والمصادر التي توجد فيها أسماء هؤلاء الرواة وتراجمهم، وبناء على ذلك يصلون إلى النتائج، إما تصحيح هذا الحديث أو أن يكون حسنا أو أن يكون ضعيفا، أو على التقسيمين أن يكون مقبولا أو مردودا. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر، يعني هو يرى بأن الخلاف هنا لفظي، وهناك من يرى بأنه لا يمكن إطلاق لفظ العلم على خبر الأحاد، وإنما هذا يطلق على المتواتر. وما عداه عنده ظني، ما عدا المتواتر فهذا ظني ليس يقينيا، لأن الظن ليس هو اليقين، وإنما هو فيه غلبة ظن، نسبة معينة فقط، مثلا 50% فقط، 50% 60 أو في المئة. أما اليقين فهو 100%. نعم، لكنه لا ينفي أن ما احتف بالقرائن أرجح مما خلى عنها. يعني هنا ليسوا سواء، الحديث الأحاد هنا في هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، أن الحديث الذي احتفت به القرائن، وستأتي هذه القرائن يذكرها، هذا لا شك أنه يكون مقبولا ويفيد العلم. مثل ماذا؟ الخبر المحتف بالقرائن أنواع، منها أولا ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما مما لم يبلغ حد التواتر، فإنه احتفت به قرائن. يعني طبعا شيخان الإمامان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فعندما كما يقول العلماء يعني أعلى درجة الصحيح ما اتفق عليه الشيخان، ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، هذا مما احتفت به القرائن. طالما أن هذين العالمين وهذين العالمين بالحديث واللذين قطعا على أنفسهما بأنهما لا يخرجان إلا الحديث الصحيح كما جاء ذلك في مقدمة الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك البخاري له شروطه في قبول الحديث الصحيح، وشرط البخاري أقوى في هذا من شرط مسلم. وإن كان رحمهم الله تعالى شرط على أنفسهما بأنهما لا يخرجان إلا الصحيح، بل قال الإمام مسلم رحمه الله ما اجتمع العلماء على صحته في صحيحه. معنى هذا أن هذين العالمين الشيخين كما يطلق عليهما البخاري ومسلم أن أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى كتاب البخاري، ثم يأتي بعده صحيح مسلم. وإن كنا يعني قلنا هناك من يفضل مثلا من المغاربة يعني العلماء المتخصصين في الحديث قديما كانوا يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري لترتيبه، فيرون أن الترتيب في صحيح مسلم أحسن منه في صحيح البخاري، وإن كان شرط البخاري أقوى من شرط الإمام مسلم. المهم هذا ما احتفت به القرائن، معنى ذلك أن الحديث إذا اتفق عليه الشيخان فهذا حديث يفيد العلم. لماذا؟ لهذه القرينة التي احتفت بهذا الخبر أو هذا الحديث الأحاد، أما المتواتر هذا لا كلام لنا عليه لأننا علمنا حكمه، فهنا يجب العمل به لاتفاق الشيخين. هذا واحد. يقول منها من هذه القرائن التي احتفت بهذا الخبر حتى صار يؤخذ به، منها جلالتهما في هذا الشأن، يعني العلماء رحمهم الله تعالى يعرفون لهذين العالمين قدرهما وأنهما فعلا من العلماء بهذا الشأن، لجلالتهما في هذا الشأن يعني في علم الحديث، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، هما لهما السبق في ذلك. لا، هناك كتب للأحاديث مؤلفة ولكن جمع فيها أصحابها الحديث الصحيح والحديث الضعيف والحسن والحديث الضعيف والحديث الموضوع. أما صحيح البخاري وصحيح مسلم فهذان الشيخان رحمهم الله تعالى هما يشترطان لأنفسهما بأن يكون الحديث صحيحا، وضعوا لذلك قواعد وساروا على تلك القواعد. وإن كان هناك من تكلم على بعض الحروف يعني بعض الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم كالإمام الدارقطني وغيره ممن جاءوا وعقبوا بعد ذلك على هذين الصحيحين. إذن جلالتهما في هذا الشأن البخاري ومسلم معروفان عند العلماء، وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول، وليس هناك من يطعن في هذا إلا لمن لم يكن من هذه الأمة والعياذ بالله كالروافض الذين أوفئوا. هناك عقلانيون من تراه كذلك يرد أحاديث ويطعن في أحاديث خرجها هذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فارجعوا إلى سير هؤلاء العلماء، اقرأ شيئا عن حياة الإمام البخاري الذي كان رحمه الله تعالى يستيقظ في الليل أكثر من 10 مرات، وتكون الدوات والقلم بجوار رأسه، ينام ويستيقظ ويكتب الخاطرة يوقد الشمعة، ليس لديه يعني ليس لديه ما لدينا الآن، يوقد الشمعة ويتمر به الخاطرة يدونها ثم ينام ويستيقظ وهكذا. وكان رحمه الله تعالى لا يكتب حديثا إلا بعد أن يغتسل ويصلي ركعتين ويستخير الله عز وجل. هذا هو العلم والعمل. قضية ليست فقط في الكتابة وزج ومن المكتبة الإسلامية بهذه الكتب والمراجع، وإنما العلم بالعمل، هذا هو الهدف من العلم. لجلالته وإمامته في هذا الشأن رحمه الله تعالى قدمه العلماء. واختبر رحمه الله تعالى، اختبر من طرف المحدثين في زمانه في عصره، جاء به وأرادوا أن يختبروا، فجاءه 10 من الناس لكل 10 أحاديث، معنى ذلك أنهم سردوا عليه 100 حديث بأسانيده وقلبوا له الأسانيد. وهذا القلب لا يجوز إلا إذا كان للامتحان، كما فعل بالإمام البخاري رحمه الله تعالى. جاءوا له 10 من الناس من الحفاظ في عصره، فكل واحد سرد عليه 10 أحاديث بأسانيد مقلوبة، يأتي إلى هذا الحديث له سند معين، يحذف هذا السند ويضع فيه سندا آخر. علماء هذو ما كان يبحث في شيخ جوجل ولا أي شيء من هذا القبيل. الله تعالى رزقه هذه الحافظة وهذه الذاكرة وهذا الذكاء الذي استخدمه في خدمة الدين. من رزق ذكاء فعليه أن يسخره في خدمة دين الله سبحانه وتعالى، لا للاحتيال والنصب وما إلى ذلك. فيأتي هذا ويسرد عليه 10 أحاديث بأسانده، حدثنا فلان عن فلان قال كذا، فيقول لا أعرفه. كل من روى عليه 10 يقول لا أعرفه. هذا هو اللي جبته، أنه قلت هذا هو حافظ الدنيا وهذا هو البخاري وكذا، هو يقول لا أعرفه. حتى أنا بقي شيء عندكم؟ قالوا خلاص انتهينا. فبدأ يرد تلك الأحاديث إلى أسانيدها، أحاديث كل حديث يرده إلى سنده، يأتي بالسند الذي بدل وقلب إلى الحديث ويقول حدثنا فلان وحدثنا فلان، وأذعن له علماء زمانه. ويأتي واحد الآن من حتلة الناس قرأ الفلسفة ولا درس المصائب التي تلوث، ولكن ويريد أن يطعن في هذا الإمام. من أنت يا هذا؟ من أنت؟ هل أنت بلغت درجة كل هذا؟ فات الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، فاتهم هذا الذي وصلت أنت إليه الآن. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى له الإمام البخاري أخذ عليه في بعض الحروف، قلنا يعني أحاديث عنده في صحيحه المعلق، وهذا لا يوجد في صحيح مسلم. معلق، الحديث معلق. ما هو الحديث معلق؟ ها؟ سقط منه راوي؟ لا، هو ما حذف أول سنده. قد يكون سند كله، سند كله، مثلا كأن يقول البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يقول البخاري قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر، إما أن يحذف الصحابي أو أن يحذف السند كله. ما حذف أول سنده، هذا المعلق لا يوجد في صحيح مسلم، وإنما هو موجود في صحيح البخاري. ولكن الإمام البخاري إذا ساق لك السند في الحديث المعلق، وهو لا يأتي بالصيغة بصيغة الجزم، وإنما يأتي بصيغة التمريض، معنى هذا ويسوق سند هو يكون ألقى بالمسؤولية على هذا الذي يريد أن يبحث عن هذا الحديث. ساق لك السند، قل لك ابحث أنت عن هذا رجال هذا السند. لما يكون بصيغة الجزم، مثلا البخاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتحدث عن رواة الحديث فلان عن فلان عن فلان مباشرة. كم بين البخاري ورسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عدة رواة. ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يكون فيه جازما بأن الحديث صحيح. جاء الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى له التعليق على التغليق على التعليق في 5 مجلدات، خرج الأحاديث المعلقة الموجودة في صحيح مسلم في صحيح البخاري وأوصلها بسنده. علماؤنا رحمة الله تعالى عليهم، هؤلاء الجهابذة، هؤلاء الرجال حقا، يأتي واحد متكئ على أريكته ويبدأ يطعن في الإمام البخاري وأن أحاديث جاء بها هذه لا يوافق عليها العقل. عقلك يجب أن يكون خلف النص لا أن يكون أمامه. إمامك النص، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث وثبت عنه، كما قالوا إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، يعني هذا هنا يجب عليك ألا تقدمه على الوحي سواء كان كتابا أو سنة. لما يثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصح تقول سمعنا وأطعنا، ما تقحم عقلك هنا ولا تقدم عقلك كما يفعل هؤلاء العصرانيين، كما يفعل هؤلاء العصرانيون العقلانيون كما يسمون أنفسهم. إذن هذان العالمان إمام بخاري ومسلم قدما على غيرهما، لماذا؟ لجلالتهما في هذا الشأن. وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. هذا وحده كاف عن كثرة الطرق. لماذا؟ لتلقي العلماء لهذين الكتاب بالقبول منذ عصر هذين العالمين وهذين الشيخين إلى يومنا هذا، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. جعل الله تعالى في هذين الكتابين القبول، لأن الأمة والمقصود بهم طبعا العلماء، لأن عامة الناس لا يعرف ما هو صحيح البخاري ولا ما هو صحيح مسلم، وإنما العلماء هم الذين تلقوا هذين الكتابين بالقبول. فكان هذا تلقي أقوى بما لم كان أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. إلا أن هذا يستدرك هنا ويستثني الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، يقول إلا أن هذا يختص بما لم ينقله أحد من الحفاظ مما في الكتابين، يعني قال هذا خاص بالأحاديث التي لم يتناولها الحفاظ بالنقد، الحفاظ وليس العقلانيين، حفاظ الحديث، لأن الحافظ معنى ذلك يكون ملما ومحيطا بأكثر أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يكون ملما بأكثر أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك بطرق الحديث وبالرواه وغير ذلك. فهذا من حقه طبعا إن بلغ هذه الدرجة، ولكن هنا من هؤلاء الحفاظ الذين تعقبوا بعض الأحاديث التي تحدثوا فيها، كالإمام دارقطني. إمام دارقطني هذا كذلك إمام في هذا الشأن، فمثله ووافقه على ذلك العلماء، منهم من قبل منهم ما ذكروا، منهم كذلك من عقب على الإمام دارقطني لانتقاده بعض الأحاديث على الشيخين إمام بخاري ومسلم وغير الإمام الدارقطني، يعني هو يقول باستثناء الأحاديث التي تناولها العلماء بالنقد، وهي قليلة، وهي قليلة جدا بالنسبة للآلاف المؤلفة التي خرجها هذان الشيخان في كتابيهما الصحيحين. ومع ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، ما عدا هذه الأحاديث المنتقدة، الإجماع إجماع العلماء حاصل على تسليم صحته، خلاص هذا يقبل ويوضع على الرأس ويجب العمل به. فإن قيل، يعني هو يريد اعتراضا هنا، فإن قيل إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته، قال منعناه، يعني نمنع هذا الكلام، وسند المنع يعني هو يحتج لماذا يمنع مثل هذا الكلام، أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، حتى ولو كان يعني من خرج الحديث وصح الحديث وكان مخرج هذا الحديث ليس أحد من الشيخين يعني أو هما معا، فطالما أنه توفرت فيه شروط الصحة فيجب العمل به، فلم يبقى للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري هذا الأستاذ أبو إسحاق الإسفرياني، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغير هذين العالمين. ومنها يعني من إيش؟ من القرائن المحتفة لقبول الحديث الصحيح والعمل به، من القرائن منها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك أو فورك، يعني المشهور، سبق معنا أن عرفنا الحديث المشهور، هذا الحديث المشهور كذلك إذا كانت له طرق متباينة، ولكن هذه الطرق تكون سالمة من الضعف، معنى ذلك أنه روي من عدة طرق ليس من طريق واحد، ولكن بشرط أن يكون سالما من الضعف، وكذلك أن لا يكون ضعف الرواة، الرواة الذين رووه أن يكونوا من الرواة الذين ثبت دقة حفظهم إلى غير ذلك، وكذلك أن يكون سالما من العلل، لأن العلة هذه قادحة في الحديث الصحيح ولا يكون بذلك الحديث صحيحا. ومنها أي كذلك من الأحاديث التي تحتف بها القرائن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، المسلسل يعني معناه تسلسل هذا الحديث برواة الأئمة الحفاظ المتقنين، كتسلسل الحديث مثلا بالأئمة الثلاثة، أحمد رحمه الله يروي عن الشافعي عن مالك، هذا دليل على أن هؤلاء الثلاثة أنهم معروفون في الوسط، في وسط المحدثين والعلماء بهذا الشأن، على أن هؤلاء الأئمة متقنون. إمام أحمد رحمه الله تعالى لا تحتاج أن تبحث من هو هذا الإمام أحمد، إمام أحمد مشهور بين رجال الحديث وأهل العلم، وإمام من أئمة الحديث، إمام من أئمة الحديث. إمام الشافعي كذلك لا يسأل عن هذا الإمام رحمه الله تعالى من هو، هل كان ثقة، هل كان حافظا، هل كان هذا، لا هذا عبث، يسمى نوع من أنواع العبث، لأن هذا الرجل شهد له شهد له العلماء في زمانه ومن جاء بعده، بل شهد له شيوخه، ومن شيوخهم من شيوخه الإمام مالك رحمه الله تعالى، الذي قرأ عليه الموطأ في 9 أيام، شهد له ولا يزال هو شابا بأن هذا سيكون له بإذن الله تعالى، بأن يكون له مستقبل زاهر. كذلك الإمام مالك إمام أهل دار الهجرة رحمه الله تعالى، عندما يتسلسل الحديث بهؤلاء الأئمة الحفاظ فهذا يفيد العمل، ومعنى ذلك لماذا؟ لجلالة رواة هذا الحديث، لأن الأئمة معروفون رحمهم الله تعالى. ويقول: ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه، فإذا انضاف من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد ما يخشى عليه من السهو، هذا زاده قوة إلى قوته، في أصله قوي وزاده قوة إلى قوته، لأنه تسلسل برواية هؤلاء الأئمة المشهورين المتقنين والحفاظ. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، يعني هذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها التي هي تسمى القرائن المحتفة بالحديث الذي يفيد العلم، أول شيء يختص به أن الأول يختص بالصحيحين كما مر معنا، هذا الآن محصل هذه الأنواع الثلاثة. ثاني، بما له طرق متعددة. والثالث، بما رواه الأئمة، وهذا مر عليه أمثلة. هل من سؤال حول ما مر ذكره في الموضوع يا إخوان؟ في الموضوع إذا كان نعم. عفوا كتب نعم لا، هي جامعة للأحاديث، الأحاديث متواترة فيها، وفيها وأغلبها أحاديث أحاد، أكثرها، لأن الأحاديث المتواترة هي كما قلنا، يعني هناك من قال بأنها لا تتجاوز 110 أحاديث، هذا قاله الإمام السيوطي رحمه الله، ولكن هي أكثر من ذلك كما ذكر الكتاني في كتابه الذي ألفه في الأحاديث المتواترة بأنه أكثر من ذلك، ولكن أكثر ما جاء في الكتب الستة فهي أحاديث أحاد، وفيها المتواتر، فيها المتواتر أيضا. نعم. نعم، في شيء؟ طيب، يقول رحمه الله تعالى: أقسام الغرابة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي، هذا هو هذا القسم الأول من أقسام الغرابة. القسم الأول إما أن تكون في أصل السند، في أصل السند معناه وطرفه الذي فيه الصحابي، طرفه الذي فيه الصحابي يعني معناه من الصحابي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا في أصل السند، في أصل السند. من يذكرني بتعريف الإسناد؟ احنا كان لنا تعريف آخر، ماشي ليس لي أنا، وإنما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. طريق أيوة حكاية طريق المتن، حكاية هذا أدق، حكاية طريق المتن هذا هو طريق الموصل إلى المتن. نعم، ولكن أن يقال مثلا رجال السند وما إلى ذلك، أو رجال الرواة على سبيل المثال، هم الرواة، ولكن هذا أدق الطريق، أو حكاية طريق السند، فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذه حكاية موصلة إلى المتن. نعم، إذن الغرابة قسمان. القسم الأول هو ما كان في أصل السند، وهو الطرف الذي فيه الصحابي، أي في أصل السند. وإحنا عرفنا ما هو السند أو الإسناد، هو حكاية طريق المتن، أولى أي لا تكون كذلك. هذا النوع الثاني، بأن يكون التفرد في أثنائه، كأنه يرويه عن الصحابي أكثر من واحد، ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم، شخص واحد، هذا في أثناء السند، هذا في أثناء السند. فالأول سموه الفرد المطلق الذي يكون في أصل السند، اسمه الفرد المطلق، والثاني اسمه الفرد النسبي، الفرد النسبي الذي يكون في أصل السند، الطرف الذي يلي الذي فيه الصحابي، الطرف الذي فيه الصحابي هذا في أصل السند يسمى الفرد المطلق، والآخر الذي في أثناء السند يسمى الفرد النسبي. نعم، ما سمعت؟ يطلق الفرد على الغريب، والغريب يعني أيوة الدال، فرد د، لأن الضاء لا تقلقل الضاء. أما الفرد يقلقل، الدال تقلقل. نعم، أهلا وسهلا. والثاني الفرد النسبي، الفرد النسبي سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، ولكن جاء أثناء السند فيه فرد، وهذا يعني لم يكن على سبيل المثال في اثنان أو ثلاثة، فهذا فرد نسبي لأنه جاء في أثناء السند. لما يكون في أصل السند الطرف الذي فيه الصحابي هذا يسمى فردا مطلقا، هكذا اصطلاحات العلماء. ويقل إطلاق الفرد عليه، لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، مترادفان يعني من الممكن أن يطلق على الحديث الغريب حديث الفرد، والحديث الفرد يطلق عليه الحديث الغريب، هو من حيث اللغة والاصطلاح أيضا اصطلاح علماء الحديث مترادفان. حد الصحيح، تفضل. على والله الآن لا يحضرني، ولكن غدا إن شاء الله أيوة هذا نعم هذا يطلق عليه بأنه فرد وأنه غريب. قد يكون الله أعلم، يعني نتأكد منه غدا. هو هذا يسمى غريبا، هذا غريب لأنه يرويه شخص عن شخص، وإن اشتهر بعد ذلك. على كل إن شاء الله تعالى نتأكد منه. جزاك الله خير على هذا المثال الذي أتيت به. طيب يمكن تستريحون قليلا حتى تهيئوا أنفسكم. إذا وصلنا للصحيح إن شاء الله تعالى، حد الصحيح وشرحه، وسنتناوله بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.